الحمد لله فاطر

كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والله خلقكم من وما تحمل من تخرجون حلية وطاف كفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يا سلام يا سلام، الله يقويك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر ذلكم ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها محدش يقول في الصلاة كده زي الله يا ابدا ربنا يكرمك يا عبد الله لك تمر الله اكبر الله اكبر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله يسمع من يشاء Allah. أكبر. الحق ما الحق إن الله يا استاذي علامه الله يا الله يا ولو رمات ولن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قلتم الآن قلت وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق que te مشى الأمراض شاف الرسول حق فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فوقتا يكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تظن ما يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوف دانية قطوف دانية قطوف دانية Thank you. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن ما كان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك لا هو كده فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Thank you. صلى على النبي يا عظيم كده انا كنت قايل عليها والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله موكلا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من الزكاة يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك فبما صلوا والذين يقولون ربنا من الزوجين ويأتنا قرة عين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله اكبر. افتح عليك يا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله أكبر. وكنت قد كذبتم فسوف يكون عذابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصول. أتى